فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن كفر قريش وعدوهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع آيات الله سبحانه وتعالى حين تتلى عليهم، أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهو قول منهم بلا فعل. يعني عندما يسمعون آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليهم يقولون قد سمعنا لو نشاء، يعني لأتينا بمثل القرآن العظيم، يزعمون أنهم يستطيعون أن يأتوا بقرآن مثل القرآن الكريم. قال وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تعدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا، وإنما هذا قول منهم يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم. يقول وقد تحدوا غير ما مرة، يعني الله سبحانه وتعالى تحداهم أكثر من مرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، وتحدي يعني في كتاب الله تعالى تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يفعلوا أحد، وتحداهم الله تعالى أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلم يفعلوا، وتحداهم الله تعالى أن يأتوا بسورة من مثله فلم يفعلوا. ومن سنة الله سبحانه وتعالى الكونية أنه إذا اجتمعت يعني الإرادة على فعل الشيء ومع القدرة عليه على فعله، هناك إرادة جازمة ودافع يعني جازم قوي يدفع إلى فعل الشيء، وتوجد قدرة على فعله أن هذا الشيء يفعل. فإذا لم يفعل أكيد هناك إيه ما يمنع من هذا، إما عدم القدرة أو عدم الإرادة. فلو كان مشركو قريش كما يزعمون، لو كانوا يقدرون فعلا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو كانوا يقدرون على ذلك وحشاهم يعني تعالى الله سبحانه وتعالى، هم عندهم الإرادة الجازمة على أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربون دعوته بكل ما يمكنهم، فهم كانوا أحرص شيء لو أن كانوا يستطيعون فعلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأتوا بمثله. فكلهم رغم رغبتهم في يعني في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام ورغبتهم في الظهور على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان يتحداهم يعني يتلو عليهم الآيات الكريمة التي تحداهم أكثر من مرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكلهم لم يأتوا، هذا دليل على عدم قدرتهم على أن يأتوا بمثله. فكما قال الإمام ابن كثير رحمه الله وإنما هذا قول منهم يغرون به أنفسهم، يخدعون به أنفسهم ويخدعون أتباعهم لأنهم يعني قادرون على أن يأتوا مثل هذا القرآن لكن لم يفعلوا، يعني يبدأون يبحثون عن معاذير وعن كذا فيخدعون أنفسهم ويخدعون أتباعهم. قال وقد قيل إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم. من الذي قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ فالذي قال هذا روي أنه النضر بن الحارث هو اللي قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل القرآن الكريم وأتينا بالقرآن مثل القرآن. قال فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رس وإسفنديار، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن. نظر بن الحارث هذا من قريش من كفار قريش ذهب إلى بلاد فارس وتعلم إيه أخبار ملوك فارس ورسلهم وإسفنديار، وبعدين لما رجع إلى مكة إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله تعالى ويتلو عليهم القرآن العظيم. فكان إذا قام صلى الله عليه وسلم من مجلس جلس فيه النظر فيحدثهم من أخبار أولئك. فكان كل ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس يقرأ فيه القرآن عن المشركين يجلس هذا الكافر الجاهل ويقص عليهم قصص رستم ويقص. ثم يقول بالله أيهما أحسن قصصا أنا أو محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الخسارة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته خطرا بين يديه, يعني يضرب بالسيف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أسير. فكان ممن لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام فيه الفداء في أسرى بدر, لأن أسرى بدر كانوا 70 أسيرا منهم مجموعة لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام فيه الفداء وأمر أن يقتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. الباقون استدامهم بالأموال. قال ففعل ذلك ولله الحمد. وكان الذي أثره المقداد بن الأسود رضي الله عنه. المقداد بن الأسود هو الذي أثر النظر من حال التجارب الكاملة يقول له قد سمعنا لهم الشيخ وقلنا مثله. ثم اتخذ الإسناد عن نور بن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وسعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. هؤلاء الثلاثة من بين أسرى بدر 70 أمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقتلوا بين يديه ضربا ضربت أعناقهم السيف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر ورفض أن يستدعي أمره. عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا أكبر أعداء الإسلام والمسلمين ممن كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين. قال وكان المقداد رضي الله عنه أثر النضر. المقداد كان أثر النضر بن الحارث. فلما أمر بقتله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر قال المقداد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. فقال المقداد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغني المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي أرد, يعني كان هو الذي أثره كان يريد يعني أن يشرح لي نعم قال كل شيء يعني من المال أو العطاء من قبل يعني أثره أرد. فلما يقتل يعني فراح فعليا كان سيوزع الغنائم أو كذا كان يكون يعني من بين الأسرى قد يكون له يكون رقيقا عنده أو يكون له مصيبة من خدائه المال أو كذا. فقول رسول الله هذا أثير يعني أنت لأنه تقتله يعني لأن ينتفع منه شيء يعني المنفعة المادية أو الغنيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أغني المقداد من فضلك. قال هذا ما أرسل الدعوة حتى من أي من الأمهار والغنائم. قال وفيه أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال وكذا رواه الشيخ مستقل الإسناد. بعدين ذكر يعني ينبه اليوم الكتاب رحمه الله على خطأ يعني وقع في بعض الروايات أنه ذكر بدل طعيمة بن عدي يقول جاء في رواية إيه المطعم بن عدي بدل طعيمة بن عدي. قال وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم بدر. المطعم بن عدي هذا مات يعني مشركا لكن لم يحضر مات قبل بدر. قال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لو كان المطعم حيا ثم سألني في هؤلاء نثنى لوثبتهم له. كل الناس تصل يوم بدر لما أسر بدر قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنة يعني أسرى بدر لو سأل المنعم أن أطلق سراحه مجانا لفعل لإذا وهبتهم له وأعطيتهم إليه. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال يعني الأسارة، قال لأنه كان قد أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف بعد وفاة أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاء شديدا، كان أبو طالب يعني يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يريد أن يدعو أهلها لعلهم يكونون أحسن حالا من قريش، فآذوا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إزاء شديدا، فرجع يعني هو مهموم عليه الصلاة والسلام. فالمتعب بن عدي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه ايه كان المتعب بن عدي كان من كبراء يعني قريش ومجاهدين من سادته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل في جواره في حين يكون في حمايه المتعب بن عدي، وانه سيجيره كما كان يجيره ابو طالب ويمنع عنه ابا القوم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المتعب بن عدي فاجار النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده نظام الجوار زي يعني نظام الحمايه الدبلوماسيه نظام يعني واحد من الكبراء يعني يكون كل هذا في حمايتي، فإن أحد ينالي المجار بأذى كأنه نال إيه مجيره بهذا الأذى. فإذا دخل في جوار الشخص مثلا من الأقوياء أو فالمتعب بن عدي كان يعني يعني عمل هذا الإيه المعروف يعني هذا الإحسان أو كذا أنه إيه أجار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحفظ له النبي عليه الصلاة والسلام الجميل يعني رغم الناس كثيرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غدره يعني كافأه بهذه الكلمة المولد يوم بدر. قال لو كان المتعب بن عدي حيا سألني أن أهب له هؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه مجانا، يعني كافأه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة. فالخلاصة أن المتعب بن عدي لم يكن حيا يوم إياه يوم بدر، فإذا الرواية فيها أن المتعب بن عدي هو اللي قتل صبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كثيرا هذا خطأ يعني من الراوي، وإنما هذا في طعينة بن عدي وهو شخص آخر. قال ومعنى أساطير الأولين، نرجع ثاني لكلمة النضر بن الحارث اللي هو قال إيه إن كان هذا هو الحق اللي هو قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، يقول عن القرآن الكريم إن هذا إلا أساطير الأولين. قال وهو جمع أسطور أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، وهذا هو الكذب البحت، كذب الخالص يعني الواضح، كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي غفورا رحيما لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. لهذا كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام أميا لم يسبق له أن قرأ شيئا من كتب السابقين ولا خط بيمينه كتابا حتى لا يرتاب الايه المبطل، كما قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطل، بل هو ايات من بينات في صدور الذين اوتوا العلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه عليه الصلاه والسلام ما سبق له ان تعلم من احد، لا احد من البشر يعني علمه الكتاب ولا قرأ كتابا قبل ذلك، حتى يقطع على هؤلاء الحجة أي يدعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ كتب السابقين، ومع ذلك ظلوا يردون هذه الأكاذيب وهم يعلمون أنها أكاذيب، لأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه لا كتب كتابا ولا عليه الصلاة والسلام ولا قرأ شيئا من كتب الأولين، ومع ذلك دعوا أنه كتب كتب الأولين وأخذ منها ما جاء في القرآن العظيم هو اشتراه منه. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. من الذي قال هذا؟ كما سيذكر ابن كثير رحمه الله قيل إن الذي قال هذا هو أبو جهل، وقيل الذي قال هذا هو نفس النضر بن حارث الذي قال إيه؟ قد سمعنا لما استغرقنا إن هو نفسه اللي قال أيضا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. أنا كنت ذكرت في درس سابق إن هو الأحمد بن شريف، لكن خطأ مني ليس الأحمد ولكن إما أبو جهل وإما النضر بن حارث اللي هو قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. طيب يقول هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه. هذا عظيم جهلهم يعني وضلالهم. يقول يا رب إن كان هذا القرآن هو الحق وهذا الدين هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء وعذبنا عذابا أليما. فقل هذا من جهل من عاقل لا دعوا، قال الله إن كان هذا الحق فاهدنا له ووفقنا لاتباعه. قال ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب. استفتح طلبوا النصر، يعني كانوا طلبوا النصر على أنفسهم وطلبوا العذاب على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم توعدتنا بالعذاب إن كفرنا وتوعدتنا تقول الأمم المكذبة أهلكهم الله فأين العذاب؟ يستعجلون أن يأتيهم العذاب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا جهلهم وضلالهم. الله تعالى يعني حليم وأمهلهم وأعطاهم فرصة للتوبة والإنسان يستعجلون يقول أين العذاب الذي توعدتنا به إن كفرنا. وقال سبحانه وتعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب يعني قبل يوم الحساب. يعني من الفترة كان يذكر لهم سبحان الله تعالى أهلك الأمم السابقة لما كذبت رسلا من قوم نوح وعاد وثمود، فيقولون لو كنت نبيا حقا يعني هم قد كفروا به عليه الصلاة والسلام فأين العذاب الذي نزل عليهم بسبب كفر من النبي عليه الصلاة والسلام. يستعجلون العذاب ويطلبون الوقوع عليه. وقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. كما سيأتي أن هو يعني نفسه النضر بن الحارث لما قال يعني إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وطلع حاجة من اثنين يعني إما حجارة من السماء أو عذاب أليم. الله تعالى استجاب الإيه الثانية يعني اللي هي العذاب الأليم. وقال سأل سائل بعذاب واقع يعني دعا داعا بالعذاب على نفسه فوقع عليه العذاب وكان العذاب هذا أنه إن قتل يعني قتل كافرا يعني مع قصر في بدر وقتل كافرا وجاء عذاب الجيش القبر وقبضته ملائكة العذاب فتعجل إيه العذاب على نفسه يعني فسأل سائل بعذاب واقع يعني دعا داعا على نفسه العذاب فوقع عليه العذاب الذي دعا به على نفسه. قال وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة. والنفس هذا الشيء قالته الأمم السابقة لرسله فاستعجلوا العذاب، كما قال قوم شعيب عليه السلام له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادق. كسفا من السماء إن كنت من الصادق. وقال هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. طيب من الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأنكر علينا حجارة؟ فهنا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هو أبو جهل بن مسلم. رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال هذا هو أبو جهل. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنكر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تأتي نفسرها بعد قليل إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى بين يعني سبب تأخير نزول العذاب عليهم. فبين سبحانه وتعالى أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام فيه أمان لهم من العذاب. أمان لهم من العذاب. كما سيأتي في تفسيرها يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان في مكة فلم ينزل الله تعالى على أهلها عذابا يعني لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لبركة وجوده عليه الصلاة والسلام في المكان. فكان هذا أمانا من حدود عذاب على هذا المكان رغم شدة كفرهم وطغيانهم. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهاجر إلى المدينة فأخرجهم الله تعالى إلى غزوة بدر وقتلوا فيها هؤلاء أئمة الكفر 70 قتيلا 70 أسيرا. وكان هذا العذاب يعني هنا نالهم على يد أعدائهم وهم المسلمون وهذا أشد نكاية فيهم من أن يكون هذا العذاب يعني بآفة سماوية يعني زلزال أو حجارة من السماء أن يعني يكون عذابهم يعني القتل والأسر على أيدي المسلمين وهذا زيادة في العذاب ومن قتل منهم فله عذاب وعذاب الدهر. سأتي يعني وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. قال يعني الوجود من يستغفر فيه من بينهم يعني الوجود مسلمين يستغفرون في مكة وفي بعض. سأتي تفسير هذه الآية إن شاء الله. فهنا هذه الرواية يعني فيها أن الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك هو أبو جهل. قال رواه البخاري وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك قال هو النضر بن الحارث بن كلدة. اللي هو النضر بن الحارث اللي هو نفسه اللي كان هي اللي هو مر بنا قبل قليل اللي هو ذهب إلى بلاد فارس وتعلم سيرة رستم ورجع وقال إن كان وقال يعني قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. كان يقول أيما أحسن قصصا أنا أبو محمد. فهو النضر بن الحارث قيل انه هو القائل هذه المقوله دائما. فدي الروايه اللي عن ابن عباس رضي الله عنه. انس رضي الله عنه يقول قالها ابو جهل وابن عباس يقول قالها النضر بن الحارث. وهنا يعني عند تعدد اسباب النزول مرات يعني الايه الكريمه يروى فيها اكثر من سبب من النزول. مثلا يعني هنا انس رضي الله عنه يقول ان ابو جهل ان ابا جهل قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأنكر على حجارة. وابن عباس يقول قالها النضر بن الحارث. هنا يقال أنه لا مانع أن تكون هذه الكلمة تكررت من هؤلاء يعني. لا مانع أن يكون هذا المعنى قد تكرر قول من أكثر من رجل من المشركين كل منهم قال نحو من هذه العبارة. وكذا قال مجاهد وعطاء بن سعيد بن جبير والسدي قال انه النضر بن الحارث. زاد عطاء فقال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فيقول ان ايضا نزلت هذه الايه النضر بن الحارث. وقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. وقال سال سائل بعذاب واقع للكافرين. قال عطاء ولقد أنزل فيه 14 آية من كتاب الله عز وجل. فعطاء يقول أنزل الله تعالى في النضر بن الحارث 14 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى كان هو السبب في نزوله. طيب هنا رواية أخرى فيها إشارة إلى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه يعني قال مقولة أيضا شبيهة بهذا الذي قاله أبو جهل المنبر. فهنا ساق السند يعني إلى ابن بريدة عن أبيه قال رأيت عمرو بن العاص رضي الله عنه واقفا يوم أحد على قبر، لأن هذا قبل الإسلام لم يكن أسلم يوم أحد، وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حقا فاخسف بي وبفرسي، فاخسف بي وبفرسي. فرحمة من الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لم يستجب دعاءه يعني أطال عمره حتى يعني شرح صدره للإسلام وجاء مسلما بعد ذلك. وهم في هذه الرواية المفرقان هذا يوم أحد. وقال قتادة في قول طبعا من عبرته يعني ليس كنص ما جاء في الآية، يعني هو إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إنما قال إيه القصف إيه القصف هو انشقاق الأرض وابتلاع ما فوقها يعني. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية قال قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. يعني الناس قالوها يعني سفها وجهلا، ف يعني من رحمة الله تعالى أنه لم يستجب دعاء بعض يعني بعض من قال هذه المقولة، إن كان هذه المقولة ربما تكررت من آخرين من يعني رحمهم الله تعالى فلم يستجب فيهم هذا الدعاء ولم يعاجلهم بالعذاب وأمهلهم حتى تابوا وأسلموا. قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني كفى توقفوا هنا يعني لا توصلوا الكلام زي في الحديث اللي هو في صحيح البخاري عن أن الجبار سبحانه وتعالى يضع قدمه في جهنم جهنم تشكو إلى الله سبحانه وتعالى تقول يعني أكل بعضي بعضا، وأن الله سبحانه وتعالى يضع فيها قدمه فينزوي إيه بعضها إلى بعض وتقول إيه قد يعني حسبي أو كفاني سبحانه وتعالى، وهذه الصفة يعني على ما يليق بالله سبحانه وتعالى عز وجل. فالشاهد من كلمة قد يعني حسبي أو كفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك فيقول قد ويقولون إلا شريكا هو لك، أو يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان الخصم يكره يعني أن يسمع عنهم هذه العبارة الشرقية ويريدهم أن يتوقفوا عند القدر المشروع من التلبية، لكنهم يزيدون الشيطان أدخل عليهم في التلبية هذه الزيادة الكفرية والعياذ بالله. فبعد ما يقولون إلا شريك لك يزيدون والعياذ بالله كل يعني كلمة هي الشرك والعياذ بالله. فكانوا إذا المشركون وقريش كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعبدونه يقول لبيك اللهم لبيك عن استجابة لك يا رب بعد استجابة، وبعدين يشركون يقولون إلا شريكا مولاك، ثم يزعمون أن هذا الشريك هو مملوك لله تعالى تملكه ومملكه يعني هو مملوك لله سبحانه وتعالى، وكانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون مع آلهة أخرى ويزعمون أن الآلهة الأخرى مملوكة لله سبحانه وتعالى وتحت قهر الله وسلطانه. قال ويقولون غفرانك غفرانك، كان يقولون في التلبية غفرانك غفرانك، وانا في التذكير ان هذا معنى ايه وهم يستغفرون انه رغم كفرهم كانوا يقولون غفرانك غفرانك. فانزل الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه يقول كان مشركي قريش يستغفرون في تربيتهم. قال ابن عباس كان فيهم امانان، امانان كل منهما كان خصلتان، كل واحده منهما امان من العذاب يعني يمنعهم من العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. النبي عليه الصلاه والسلام والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. كان فيهم امانان يعني مانعان من العذاب، كان فيهم مانعان من العذاب، النبي عليه الصلاه والسلام والاستغفار. فذهب النبي عليه الصلاه والسلام انتقل الى يعني الدار الاخره برحمة مولاه سبحانه وتعالى، وبقي به الاستغفار. هذه الآية العظيمة يعني فيها أيضا هي فضل الاستغفار، وأنه مانع من العذاب، وأن المشركين رغم كفرهم وطغيانهم أن الله تعالى دفع عنهم العذاب باستغفارهم. الاستغفار أحد موانع العذاب، حتى إن الله تعالى منع به العذاب في الدنيا على المشركين، يعني لم ينزل عليهم يعني بلاء من السماء يعاقبهم يعني بخسف ولا مثلا طوفان كما عاقب قوم نوح ولا طيحة ولا كذا، بسبب استغفارهم وبسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الظلم. ثم ساق الإسناد يقول يعني قالت قريش، يقول عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس، قالت قريش بعضها لبعض محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله من بينهم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم. فالناس من قريش قالوا يعني لماذا اصطفى الله تعالى محمدا عليه الصلاه والسلام من بينهم وجعله رسولا ولم يجعلهم مثله او كذا، ثم دعوا على انفسهم بالعذاب. ثم لما امسوا ندموا على ما قالوا، يعني هذا الكلام قالوه في الصباح ان كان هذا هو الحق ما عندك فامطر علينا حجاره من السماء. بعدين في المساء ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك الله، فأنزل الله عز وجل وما كان الله معذبهم فهم يستغفرون إلى قومه ولكن أكثرهم لا يعلمون، اللي هي وما لهم ألا يعذبهم الله ويستغفرون. في الآية بعد ذلك وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول ما كان الله ليعذب قومك وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، حتى يخرجهم من البلد يعني. ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، يستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة. هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه فيها تفسير آخر لكلمة يستغفرون، هم يستغفرون. فقال معنى هم يستغفرون يعني معناه وجود ناس من المؤمنين، هو هنا يعني في تفسير يقول ناس سبق من الله سبحانه وتعالى أن كتب الله في كتابه أنهم سيؤمنون فيما بعد، وهنا يستغفرون يعني أن الله تعالى كتب لهم أن يهتدوا إلى الإيمان فيما بعد، فلذلك لم ينزل عليهم العذاب. كثير من مشركي قريش هؤلاء أسلموا لما فتح مكة، فأسلم نحو 1000 رجل يعني من أهل مكة دخلوا في الإسلام، وصدر ذهب لفتح مكة ومعه 10,000، فأسلم من كان من أهل مكة، وخالد بن 12,000 لكن كان من أهل الطائف، بعد ما فتح مكة ذهب إلى الطائف في غزوة الحنين ومعه 12,000 اللي هم 10 اللي جاء بهم إلى مكة، و2000 اللي هم أسلموا من مكة خرجوا للجاهلية. فهؤلاء مثلا يعني 1000 شخص من أهل مكة يعني كانوا المشركين، والله تعالى كتب لهم هي أن الإسلام، فأراد الله سبق من الله تعالى لهم المسلمين في الإسلام فأخر عذابهم. وبعدين في التفسير اللي بعده قال يعني المؤمنين الذين كانوا بهم، تفسير آخر وهم يستغفرون يعني وفيهم مسلمون بمكه يستغفرون الله سبحانه وتعالى، وفيهم مسلمون بمكه يستغفرون الله تعالى، فمنع الله العذاب عن المشركين لوجود مسلمين من بينهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه عدة تفسيرات يعني في التفسير وهم يستغفرون، أما المقصود أن مشركي قريش رغم كفرهم كانوا يطوفون بالبيت ويقولون غفرانك غفران، أو المقصود أن مشركي قريش كتب الله تعالى يعني فيهم كثيرون كتب الله تعالى لهم أنهم سيهتدون ويسلمون بعد ذلك فأقر عنهم العذاب لأنهم يعني سيستغفرون ويصلون ويعبدون الله تعالى. وتفسير آخر وهم يستغفرون يعني أنه كان من في مكة رغم أن أكثر أهلها كانوا مشركين إلا أنه كان يوجد فيهم مجموعة من المؤمنين كانوا بينهم يستغفرون الله. ثم ساق الإسناد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجاهين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيه. قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فإذا الاستغفار من موانع العذاب يعني هذا أهم الاستفادة من هذه الآية الكريمة أن المسلم يعني كلما أكثر من الاستغفار فالاستغفار يمنع عنه العذاب في الدنيا ويمنع عنه العذاب في الآخرة، يقيه بإذن الله تعالى من صاحب الدنيا ويقيه من عذاب الآخرة بإذن الله. وساق الإسناد بعد ذلك روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار. فإذا مضيت إذا توفي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم الاستغفار هو أمان لكم من العذاب. وقد يشهد له ما رواه الإمام أحمد والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخطئ لجانب الشيطان هي أقسم بالله تعالى لا أبرح أهوي عبادك والله سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. وأيضا هذا المعنى أيضا الحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وقلت لك ما كان منك ولا أبالي اللي هو ما دعوتني ورجوتني وقلت لك ما كان منك ولا أبالي إلى آخر الحديث. يعني فالله تعالى يرجع إلى عبده ولا يبالي سبحانه وتعالى ما استغفر الله تعالى وما دعا الله ورجاه وما استغفر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يضع عنه وزره ويغفر له سبحانه. ساق حديثا آخر في فضل الاستغفار رواه الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. العبد آمن من عذاب الله نستغفر الله عز وجل. فهذا من فضائل الاستغفار ما هو مانع من عذاب الله سبحانه وتعالى. بعدها يقول سبحانه وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، يعني بعد أن قال سبحانه وتعالى يعني ان وجود بعد ما اخبر تعالى ان وجود النبي عليه الصلاه والسلام وان الاستغفار كان مانعين لمشرك قريش من عذاب الله سبحانه وتعالى، فبعدها يقول سبحانه: وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني هم يستحقون ان يعذبهم الله، يعني رغم ان الله تعالى منع عنهم العذاب، لكن منع العذاب عنهم لا يعني انهم لا يستحقون العذاب، هم يستحقون العذاب بسبب صدهم عن المسجد الحرام والذي خصه تستوجب العذاب ويستحقون تستوجب العذاب، وان كان الله تعالى قد منع العذاب عنهم او اخره عنهم بسبب وجود النبي عليه الصلاه والسلام وسبب الاستغفار، لكن هم فعلوا ما يستحقون به العذاب ويستوجبون به العذاب. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. قال يخبر تعالى انهم اهل لان يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. يقول مقام اللي هو بمعنى الإقامة، يعني المقام بمعنى القيام، مكان القيام، مكان القيام يسمى إيه؟ مقام، يعني زي مقام تتخذه من مقام إبراهيم الصلاة، يعني المكان الذي كان يقوم عليه الحجر الذي كان يقف فوقه، يعني فالخطيب على المنبر يكون مثلا في مقامي هذا مثلا مكان القيام، لكن المقام اللي هو بمعنى مكان الاقامه، يعني مثل الجنه هي تعرفها الجنه حسنت مستقرا ومقاما. فيقول لم يوقع ذلك بهم لبركه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصولهم، يعني الاقامات، لان مكه كانت مكان اقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقيما بين اصولهم إقامته. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوفع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسرت سراطهم. لذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم خرج إلى هجر إلى المدينة فأوقع الله تعالى بهم العذاب على طائفة منهم، وهذه الطائفة اللي أوقع عليهم العذاب يعني لم يكونوا يستغفرون ولهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أصحابهم فزال عنهم من كان يمنع عنهم العذاب فنزل بهم العذاب. قال: وأرشدهم الله إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا، يعني الذين قتلوا في بدر وأسروا فيها قال لم يكونوا ممن يستغفر فلم ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. قال: واختاره ابن جرير قال: فلولا ما كان بين اظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لاوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب اولئك. انا كان ابن كثير رحمه الله يميل الى تفسير اللي هم قال كما مر بنا من التفسيرات تفسير كل مقصود الاستغفار يعني وجود طائفة من المؤمنين يستغفرون، وليس مقصود استغفار للمشركين أنفسهم. يقول الله تعالى يعني كان يدفع عنهم العذاب بسبب وجود طائفة من المؤمنين بين أظهرهم يستغفرون الله تعالى. من المستضعفين أنهم كان يوجد مسلمون مستضعفين لم يتمكنوا من الهجرة إلى المدينة وكانوا باقين في مكة. كما قال تعالى في يوم الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا المزايلة هي الانفصال يعني، لو تزيلوا يعني لو انفصل المؤمنون عن الكافرين كان المؤمنون في جهة في بلد والكافرون في بلد، أو المؤمنون في جهة من بلد والكافرون في جهة من بلد لنزل العذاب على الكافرين، لكن كان المؤمنون مختلفين بالكافرين. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله سبحانه وتعالى يعني يخبر عن مشرك قريش لما قبضوا المسلمين عن العمرة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في يوم الحديبية قبضوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، كان هذا في العام الثالث للهجرة. فالله سبحانه وتعالى يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون، يعني لولا أن مكة بها رجال مؤمنون وبها نساء مؤمنات لم تعلمون. بعضهم كان يكتم الإيمان ولا يستطيع أن يجهر إلى إسلامه حتى لا يعذبه قومه وكذا، وبعضهم لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإسلامه. فلولا هؤلاء يعني لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما. ثم ساق الإسناد عن طلع بن أفزع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان في هذه الرواية عن ابن أفزع أنه من الآية عشان نزلت على مرتين يعني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى المدينه فانزل الله وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاولى ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، بعدين لما هاجر المدينه قالوا ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني لا يزال هناك مانع اخر من العذاب. قال وكان اولئك البقيه من المؤمنين الذين بقوا فيها يستغفرون يعني بمكه، فلما خرجوا أنزل الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قال فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. في هذا التفسير أن قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، ان المقصود بهذا فتح مكه، يعني لما اراد الله تعالى ان يفتح مكه فانزل هذه الايه وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، انهم يستحقون ان يعذبهم الله بان تؤخذ منهم بلدهم وتصير الى المسلمين. قال وروي نحو هذا عن ابن عباس وابي مالك والضحاك وغيره. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. قل بعض المفسرين يعني خاصة اللي فسروا إن وهم يستغفرون يعني أن المقصود أن استغفار المشركين وهم يطوفون بالبيت يقولون غفران أن هذا هو الذي كان يمنع عنهم العذاب. طيب رغم ذلك يعني اللي قتلوا في بدر ولما فتحت مكة وكذا فجاءهم عذاب، فقالوا إذا هذا الأمر نسخ في آية وما لهم ألا يعذبهم، يعني كأن المنع كان منعا مؤقتا وليس منعا دائما، يعني منع من العذاب بسبب الاستغفار هذا لو كان المقصود استغفار المشركين وهم باقون على شركهم، على هذا التفسير يعني ان المنع من العذاب يعني كان منعا مؤقتا وليس منعا دائما، ثم لما شاء الله تعالى ان يعذبهم انزل مخبرا انه سيعذبهم بسبب شركهم وصدهم عن سبيل الله. فالاستغفار رغم بقائهم على الشرك منعهم من العذاب منعا مؤقتا، لكن القول الاستغفار واستغفار المؤمنين بينهم، استغفار المؤمن يعني ان شاء الله يمنعهم من العذاب يعني منعا دائما، لكن استغفار المشرك على هذا كان مانعا مؤقتا ثم نصدق هذا وتوعدهم الله تعالى بالعذاب تعالى على هذا الرأس العام. وقال إن هذا مروي أيضا عن عكرمة والحسن البصري. قالوا نسختها الآية التي تليها وما لهم ألا يعذبهم الله إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر من لا يعتصم ذهب يعني إليهم وقاتلهم عز وجل بمكة وأصابهم جوع وضر فهذا العذاب الذي أصابهم بسبب الكفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ثم استثنى أهل الشرك فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. إذا المسلمون الذين يستغفرون الله تعالى لم يعذبهم الله تعالى، ولكن المشركون الذين يستغفرون فيقول إن الله تعالى استثناهم وقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد. قال أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الذي ببكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به. ولهذا قال وما كانوا أولياء من الصد عن المسجد الحرام منعوا المشركون منعوا المسلمين من دخول مكة في يوم الحديبية منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة للصلاة في المسجد الحرام والطواف به. ولهذا قال وما كانوا أولياء يعني أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام. وما كانوا أولياءه يعني وما كانوا أهله الضمير هنا على التشكيل يعود على المسجد الحرام. وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله سبحانه وتعالى بين أن المشركين ليسوا أهلا لعمارة المسجد الحرام، وإنما من هو أهل لعمارته هو النبي عليه الصلاة والسلام والنبي المؤمنين. قال وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه الآية في سورة البقرة وصد عن سبيل الله وكفر به يعني وكفر به والمسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله يعني أكبر من القتل. لأن فيها أي سورة البقرة فيها على أن المسلمين قتلوا رجلا من المشركين اسمه عمرو بن الحضرمي قتله المسلمون في الشهر الحرام فخطأ منهم يعني لم ينتبهوا لأنه الشهر الحرام فقتلوه. فالمشرك قريش شنعوا على المسلمين قالوا كيف يقتلون في الشهر الحرام وقتل في الشهر الحرام عظيم وكبير وكذا. فالله تعالى قال القتال فيه كبير صحيح القتال في الشهر الحرام يعني أمر كبير اللي هو الشيء اللي وقع من المسلمين هذا شيء كبير. وبعدين الوقت هنا عند كلمة كبير عندها القتال فيه كبير القتال في الشهر الحرام كبير هذا أقرهم الله على أنه كبير. وبعدين قال سبحانه لكن أفعالكم أيها المشركون أكبر من القتال. صحيح المسلمون قتلوا الشهر الحرام هو كبير لكن ما تفعلونه أنتم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه هذه الأعمال الأربعة التي تفعلونكم أكبر عند الله من القتل الواقع منه. والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هي فتنة المؤمنين عن دينهم صد المؤمنين عن دينهم ويعذبون المسلمين حتى يردوهم عن الدين. والفتنة اللي هي صد المؤمنين عن الدين وتعذيب المسلمين حتى يكفروا أكبر من القتل، أكبر من القتل اللي وقع من المسلمين في الشهر. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير يعني الآية الكريمة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلك؟ قال كل ثقيل. وتلا رسول الله فقد إن أولياؤه إلا المتقون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم من آلك؟ قال كل ثقيل. فمرات قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الاستعمالات يقصد بها ليس فقط فرادة النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين به، وإنما كل مؤمن ثقيل فهو من آل رسول الله، لأن الآل في لغة العرب مرات تأتي بمعنى الأتباع يعني الأنصار، كما ورد يعني عبد المطلب قال فلننصر على آل الصليب اليوم آل، لما الحبشة جاءوا إلى هدم الكعبة فعبد المطلب أنشد أبياتا فلننصر على آل الصليب اليوم آل، هنا آل الله يعني لما هي أتباع الله تعالى وأنصاره، وآل الصليب يعني أتباعه وأنصاره، فهنا آل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى يعني أتباعه وأنصاره، فيشمل كل مؤمن. ولهذا قيل في تفسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آله صلاة على كل مؤمن تقي يعني ليس المقصود فقط يعني فيشمل طبعا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين به داخلون في هذا المعنى يعني، ولكن يشملهم ويشمل غيرهم. غير طبعا في سياقات أخرى لما يكون حديث عن الحيض ولا عن الزكاة ولا كذا يختلف الأمر، لكن في باب الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله يدخل فيهم المؤمنون والمؤمنات. ثم ساق السند يعني قال عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. مثلا جمع قريش قال هل فيكم من غيركم؟ فيكم أحد يعني من قبيلة أخرى من عشيرة أخرى؟ قالوا فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. قال نحن قريش ويعدون منهم يعني ابن أختهم لو واحد منهم تزوج مثلا من امرأة من عشيرة أخرى أو امرأة أو واحدة منهم تزوجت رجلا لو واحدة قرشية مثلا تزوجت رجلا من عشيرة أخرى فابنها هو ابن أختهم ويعتبر إليه كأنه من قريش أو من منتسب وحليفهم من كان محالفا لهم ومولاهم فهؤلاء يعني يعتبرون منهم يعني. فقال حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا. ابن أختنا على واحدة فرسية في جوزة رجل وهذا فرسي فابنها منا وحليفنا والعشائر والقبائل حلف معنا فابنهم منا ومولانا يعني العبيد اللي عبيدوهم والذين الذين لا تلوثوا بالرق أو الذين أعتقوهم يعني أعتقوا شخص قريش فهم منا. إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال عليه السلام يعني أولياء النبي عليه الصلاة والسلام من قريش هم المتقون، يعني ليس كل قرشي وليا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما أولياؤه هم المتقون. قد يكون الشخص قرشيا وكافرا كأبي جهل مثلا هو ليس من أولياء النبي عليه الصلاة والسلام إنما أولياؤه المتقون. طيب طبعا هنا في هذه الحديث التي أوردها في أولياء النبي عليه الصلاة والسلام هم المتقون، لكن في الآية الكريمة يعني إن أولياءه إلا المتقون فكأن الضمير هنا في التفسير يعود على المسجد الحرام، فهنا قال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق إن أولياءه إلا المتقون قال هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فهؤلاء هم أولياء المسجد الحرام المشركون ليسوا أولياء المسجد الحرام إنما أولياء المسجد الحرام هم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد هم المتقون من كان وحيث كان. ثم ذكر سبحانه وتعالى طريقة صلاتهم عند المسجد الحرام. هل دخل وقت الأذان أو تحبون نعم ممكن أذن ونكمل خمس دقائق خلص الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كان فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود. الله تعالى ذكر مثلا مريم عليه السلام وزكريا عليه السلام مثلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ومثلا صلاة الأنبياء كثيرة يرقبوا سجادة ملوكية، ذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء وفيهم أنبياء بني إسرائيل وكذا، فإذا تتلى عليهم آيات الرحمن صلوا سجدا وبكيا. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت صلاتهم كلها فيها يعني قيام وقعود وركوع وسجود. الله تعالى يقول لمريم إيه؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فمريم الذي كانت تسجد وكانت تركع، وهكذا كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقومون ويركعون ويسجدون. الشيخ الألباني رحمه الله كان صحح أثرا يعني في الإسناد الصحيح عن ابن عمر في كتاب الصفر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر إسناده إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى كنيسة بالشام. ابن عمر كان يخبر أنه رأى كنيسة بالشام رأى فيها الأنبياء الممثلين وهم قاعدون في صلاتهم، كانوا مصورين على الجدران الاثنين كنيسة قديمة يعني قبل الإسلام يعني قبل السنة، ورسمين الأنبياء كأنهم قاعدون كقعود المسلمين في الصلاة يشيرون بسبابتهم يصلون لله تعالى، جالسين يعني كأنهم يصلون لله، بس من سورة الأنبياء هم يصلون وجالسون زي جلوس المسلمين في الصلاة ويشيرون بسبابتهم عند الإسلام. فكأن صلاة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلها كصلاة المسلمين، لكن هؤلاء حرفوا دينهم مبدل صفة في الصلاة وأدخل فيها هذا العبث الذي يزعمون أنه الصلاة. ذكر يعني عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعد يعني عددا كبيرا من علماء السلف يعني قالوا المكاء هو الصفير، المكاء الصفير. وقال السدي الصفير على نحو طير أبيض يعني زي الصفير طير أبيض يقال له المكاء، يكون بأرض الحجاز يعني في طير أبيض في أرض الحجاز يصدر إيه صوت الصفير يشبه إيه الصفير المشركون يعني الصفير يشبه صوت صفير هذا الطير. وتصدية قال تصدية أن تصفير يعني يساق هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفر، والمكاء الصفير وإنما شبهوا بصفير الطير يصير الصوت بصوت الصفير الذاتي، وتصفية والتصفية هي الإيه التصفير. وساق الإسناد إلى ابن عمر أن ابن عمر لما فسر الآية الكريمة قال فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه، ابن عمر هو يشرح الآية لأصحابه وذكر لهم يعني كيف كان المشركون يصفون بالبيت يعني يميل خده يصفر الصفر يعني صنع لهم في مثل ما كان المشركون يعني أراهم كيف كان المشركون يفعلون. قال وحكى لنا ابن عطية وحكى لنا عطية بن عوفي فعل ابن عمر. من الشيعة ما يفعل ذلك؟ سبحان الله ثم ذكر يعني عن عدمة أنهم كانوا يطوفون بالبيت على الشمال يعني كأنهم كانوا يطوفون عكس طواف المسلمين أو كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يستهزئون بالمؤمنين، قال الزهري يستهزئون بالمؤمنين. طيب هذا التفسير المشهور يعني عن أكثر الصحابة والتابعين أن المقصود بالمكاء والتصفية الصفير والتصفير. هناك تفسير آخر مروي عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الناس قالوا التصدية صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل، إن هذا فسروا المكاء والصفير وفسروا التصدية بالصد عن سبيل الله، بعض المشركون كانوا يصدون عن سبيل الله. نعم السير الأشهر يعني هو التصفيق ولا تعارض يعني كما نرى بين قبل ذلك الصلاة المأثورة لا تعارض بين صلاة المشركين كانت مشتملة على التصفيق والتصفيق وكانت أيضا مشتملة على صدع سبيل الله. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي. ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. العذاب هنا هو أنهم قتلوا وقتلوا يوم بدر. قتل من مشرك قريش 70 وخسر 70. وعن مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. أهل الإقرار يعني المسلم الذي أقر بالشهادتين يعني المسلمون قد يكون فيهم ذنوب وفيهم كذا فيكفرها الله سبحانه وتعالى عنهم بما يحصل يعني أحيانا من اقتتال بين المسلمين وبينهم يعني تسليط ظالم عليهم يقتل منهم وكذا فيكون هذا يعني تكفيرا لذنوب المسلمين يعني وعذاب أهل التكذيب بال بأن ينزل الله عليهم يعني الصيحة والزلزلة لكن حصل يعني في الأمم السابقة الكذبين الله تعالى فبهذا نهاية تفسير هذه الآية الكريمة نحن نسأل الله تعالى